المقصود فاعل في المعنى، لا يقصد الفاعل الاصطلاحي. المبتدا حتى في تقول مالي اكثر من مالك راه فاعل في المعنى، المبتدا راه هنا فاعل في المعنى. جيد، اذا قال والفاعل المعنى يشمل المبتدا ويشمل المخابر خايف ويشمل المبتدا ويشمل الفاعل الاصطلاحي. جيد، والفاعل المعنى والمفعول به زعف، وهنا المحول من المفعول. وفجرنا الارض عيونا، هل يمكن جرها؟ وفجرنا الارض من عيون، وفجرنا الارض اضافه ما تجوش مطلقا، فهم وش يبقى الكلام؟ كيف نوجه على ظاهره؟ سيأتي نقد ابن عقيل نفسه، سيأتي نقده في مسألة باللي ظاهره يفهم منه كذا لكنه ليس صوابا، العلماء كلهم يأبون ذلك. سيأتي صح. لاحظ كيف يخصص الفاعل في المعنى؟ قلنا باللي هنا الفاعل في المعنى يشمل الفاعل الاصطلاحي والمبتدا، لأنه كما قلت أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، صح وإن كان مبتدا في الاصطلاح، لكن الذي كثر هو المال. محمد قائم، محمد كيف تعرفه؟ مبتدا صح، فاعل في المعنى لأنه قام، بدليل أنه لو أخرته يصير فاعل اصطلاحا، قائم قام محمد. إذا زال إشكال على المبتدا اللي يدخل الحمد لله. لذلك احنا قلنا إذا كان محولا يجب نصبه. قال تعالى المفعول به، ظاهر كلام ابن مالك أنه لا يجب نصبه لأنه يجوز جره مش من إضافة، بإضافة مستحيل، لكن ظاهر يجوز جره بمن، وسيأتي بعدين الله علم. الله علم، الله علم. يقول وغرست الأرض من شجر، سبحان الله، وغرست الأرض من شجر. شفتوا كيف أبدأ تحل الألفية؟ هذا المقصود. شفتوا كيف أبدأ تحل الألفية؟ يعني ذو كان سمو الألفية. يعني ابن مالك رحمة الله عليه لما قال والفاعل المعنى نصيبا بأفعال مفضلا، التفضيل مش من الأمثلة اللي تقع فاعل، مش من الأمثلة اللي تقعنا مبتدأ، فاعل في المعنى يجب نصبه. قالنا المفعول به، ظاهر كلام ابن مالك أنه يجوز جره بمن. هنا أنا كتبت عندي وكأن الشيخ رحمه الله جار على ظاهر نص الألفية، وإلا فإن العلماء يمنعون جر من التمييز المحول من المفعول، كما في بني هشام أوضح المسالك، يمنع جر التمييز علماء كلهم على كل حال. فهم إذا وش نكتب؟ والفاعل المعنى حكم، طبعا بعد شرحنا في عبارة مصنف قصور، يعني قصور يعني لشاطه إيه؟ فكان عليه إدخال المفعول في المعنى هذا. جيد، كان مفرد ما شاء الله، شف لا يخالف قولنا الأول قولنا الثاني. لليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل النحيب. يلا إذا ما يلا، فعلا ما احنا قلنا حكم التمييز النسبة. تفضل أعطيني حكم التمييز النسبة. يجب نصبه إن كان محولا مطلقا سواء من فاعل أو من مبتدأ. جيد، سواء من فاعل أو من مبتدأ أو من مفعول. ابن مالك نص على أنه إذا كان محولا من فاعل أو من مبتدأ يجب نصبه، أشار إلى ذلك به والفاعل المعنى يشمل المبتدأ ويشمل الفاعل الاصطلاح. بقى أن المفعول به المحول من المفعول به ظاهر كلامه أنه يجوز جره بمن، وهو الذي جار عليه ابن عقيل. ابن عقيل مش عليه على ظاهر نص الألفية، والصواب الذي عليه جمهور العلماء حتى ابن هشام لم يذكر غيره أنه لا يجوز جره بمن. غرست الأرض من شجر تقليل ماشي ما نعرفش أنا الله فهم، هذا يأباه العلماء. مفهوم إن شاء الله. الحمد لله وافقت الألفية شرحانا. لازم نديروا إعلام على يلا قال تفرح كي تكون فهمت الألفية، تفرح كي تفهمها النص بغض النظر عن تفهمها باللي ولو على خطأ تقول بالابن مالك لم يشر إلى كذا، المهم فهمتها. المشكلة كي ما تفهمش هذه. يلا بعدين قال ويجب جر التمييز متى؟ يجب جر التمييز متى؟ إذا لم يكن فاعلا في المعنى بعد اسم التفضيل، إذا لم يكن فاعلا في المعنى بعد اسم التفضيل ضابطه عرفنا. خذنا حالة ثالثة تركي بتمييز تركي بتعجب خلقنا قاعد أكثر تركي يجوز نصبها وجرها بمن فقط لا يجوز نش. قال أجت المسألة فأكثر تركي بتعجب وجرور بمن أو أعطاك من وبعد وبعد كل ما اقتضى تعجبا نيز كأكرم بأبي بكر أبا. إذا أكثر تراكيب تعجب الاسم بعد أو شيء نعربه تمييز، لكن هل يجوز نصبه هل يجوز جره شيء آخر. قال يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا وأكرم بأبي بكر أبا ولله ضرك عالما وحسبك بزيد رجلا وكفى به عالما ويا جارة ما أنت جارة. أين التمييز؟ أين الأولى ولا الثانية؟ ثانية. يا جارتنا يا جارة ما أنت جارة أي ما أنت جارة. هذا أسلوب تعجب قليل. ولا بانت لتحزننا عثارة يا جارة ما أنت جارة. شدي عشاء الله يبارك عشاء الله يبارك إن شاء الله يبارك. بانت لتحزننا عفارة ويا جارة ما أنت جارة. يلا بانت بمعنى رحلت وانفصلت بانت سعاد بانت لتحزننا لام كي هنا تفيد صيرورة إذا لم تقصد ذلك. والظاهر أن هذا هو الناس لما يرحلون العارب تكلمنا عن العرب الرحالة يرحلون ليريدون الماء لا تريد الإضرار لا تقصده أصلا ربما لا تعرفه أصلا. فبانت لتحزننا تحزن في المضارع منصوب به أن مضمرة جوازا بعد لام كي ومنصوب به الفتحة وعفار فاعل عفارة فاعل و نا مفعول به أن وما بعد مصدر مجرور باللام ولام جار مجرور متعلق ببانت لتحزننا عفار. يا جارة يا حرف نداء جارة منادى وش به منصوب به الفتحة الظاهرة في آخره ومضاف والألف المنقلب والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه. هل تقدير الكلام يا جارتي ويجوز تقول يا جارة مثل يا ويلتا تقدير الكلام يا ويلتي عادي برك تقول الياء منقلبة ألفا مضاف إليه عادي. وهذه تقدر ترجع لها من الغاز النحوية تقول متى تكون الألف اسما تقول تكون الألف اسما إذا كانت ضميرا يعود على التثنية أو كان ضميرا يعود على المتكلم. ضمير يعود على التثنية نعرفه جاء ألف الاثنين صح وصح الألف لتعود على المتكلم تقول متى في أسلوب من أساليب النداء أسلوب النداء يا جارة يا رب يا حسرة يتقضي الكلام حسرة إذا سيأتي فيها خمس لغات وزاد بعضهم ستة زاد السادسة مشي زاد ستة ولو عشر أحداش يا جارة مضاف ما تعجبية وكان تعجبية يجي بعدها فعل بالسيف ما تعجبية يجي بعدها فعل بالسيف. شوف ما تعجبية عمرها ما تجي في اللغة إلا مبتدأ وبعدها فعل ماضي وفعل مستتر وجوبا ومفعول به سهل فعل تعجب سهل جدا ذكرة تامة هذه وشنو هذه استفهامية كما تقول ما أدراك ما القارعة أنت تستفهم صح تريد التعجب ما أدراك ما القارعة هنا ما أنت أي شيء أنت جارة ما استفهامية مبنية في محل رفع خبر مقدم قلنا دائما الإسناد راعي والإسناد هما صح الجمهور يتساهلون يقول لك ما اسم استفهام مبتدا لا الأفضل خبر أنت ضمير منفصل مبني في معرفة مبتدا جارة جارة تمييز جاء بعد تعجب قليل

تراكيب تعجب صح ولا لا؟ خلاص المفعول في معنى احنا قلنا كان الاولى ان يقول من الاول المفعول معنى يدخل ايضا في الحكم. مفهوم هذا ولا لكم معنى؟ يجوز جر التمييز بمن ان لم يكن فاعلا في المعنى يدخل هنا المبتدا، ولا مميزا لعدد فتقول عندي شبر من ارض وخفيز من بر ومنوان من عسل وتمر وغرس الارض من شجر. هنا تقول جرى ابن عقيل على ظاهر كلام ابن مالك في الألفية، والعلماء على خلاف ذلك فيمنعون الجر، يمنعون المحول من المفعول من الجر بمن. ولا تقول طاب زيد من نفس ولا عندي 20 من درهم. هذا تمييز جودزيلا فهمنا. معكم السلام ورحمة الله. ضعيف في الضربة بعده علينا ما بالكرام جاي ماشي. شو كيجي أكل تميز ما تميزه شيء مهما تميزه شيء. قل أنا الفاعل في المعنى لكن أنا الفاعل في المعنى المفعول في المعنى اسمح لي مستعمل مفعول ده دخلوا عليك. تنفيس هذيك فاهمة بالراس ديك تنفيس هذيك اللي عطاها شبيك تمييز غول. أكل الله يرحمه كان واحد الوقت قعد هنا كان واحد الوقت أخي قعد هنا مسكين ماك هو هذا اللي جاء هذا الآخر دي جيزة. أباس ياك أباس تاني الدليل برينتا ها أعطاني الدليل برينتا وش من يعني هذا خطير اللي جاء هذا مش نورمال كاش جن عطاك بحرك وهو تصور صورتك. تمييز محول هذا تمييز محول من فاعل ولا كان يحضر معنا واحد الناس انا تنشكهم في تنشك فيهم مسيح الدجال كان يخوفه. يلا اين نحن؟ ظن باللي مسألة وجوب النصب سهلة متى يجب النصب، ظن باللي متى يجب الجر متى يجوز الجر بمن سهلة. أنا ظن باللي الإضافة لي من الصوش عليه بزاف الإضافة لي من الصوش عليه بزاف. فخلاص بقول باش ما نكثروش باش ما تشعبش بينا نمشي على الترتيب تاعنا أفضل تمييز النسبة أو حكمه تمييز تمييز بالذات أو حكمه يجوز الجر بمن بالإضافة ب ويجوز نصبه إلا تمييز العدد أو التفصيل. تمييز النسبة يجب نصبه إذا كان محولا ولو كان محول من مفعول خلاف ظاهر كلام ابن مالك.

مسند إليه مسند ما اعتمد على نداء، اعتمد على نعت، اعتمد على منعوت. مفهوم هذا؟ اعتمد على منعوت. وكلمة النداء سنأتي نناقشها إن شاء الله باب اسم الخاتمة بتاع النداء، حقيقة اعتمد على منعوت مقدر، يا طالعا جبلا يا رجلا طالعا جبلا. كل شيء له وقت، كل شيء له وقت. هم إذن اسم الفاعل اسم مفعول قواه لأنه يعملان يشبهان بالفعل كثيرا، ضعافه أن يعملان معتمدين على شيء، يعتمدان على شيء. زد اسم الفاعل اسم مفعول يعملان، فيرفعان يرفعان ظاهرا ويرفعان مستترا. زد من أسباب القوة تاعهم، يعني مش خليناهم يجوا في مرتبة ثانية، أنهما يرفعان سببيا ويرفعان أجنبيا، سببيا وأجنبيا. شو يعطينا السببي؟ محمد قائم أبوه، صح ولا لا؟ يعملان في سببي ويعملان في أجنبي. محمد ضارب أخاه، هنا فوش عمل ضارب؟ فوش عمل في سببي؟ محمد ضارب أخاه، محمد ضارب عمرا أجنبي، خد ما فيش ضمير يعود على اسم السابق، لا السببي واللي فيه ضمير الأجنبي ما فيش ضمير. ماشي. مرتبة ثالثة الصفة المشبهة، الصفة المشبهة عامل أيضا. لماذا قوية وجاء في المرتبة الثالثة؟ يشبه الفعل كذلك، حتى احنا نسموها الصفة المشبهة باسم الفعل. لماذا ضعفت؟ مو بس هذا، عشان اجي اختار اسم فاعل اخذ من لازم، تعرف لازم، لان لا ترفع الا السببي، ترفعش ما تعملش في اجنبي، لا ترفع، لا تعمل الا في سبب ولا تعمل في اجنبي، ولا يتقدم معمولها عليها. تقدرش تقول حسن محمد وجها حسن، لا يتقدم، يعني في اشياء تضعفها عن غيرها. العامل الرابع شكم تستنوا اسم التفضيل، اسم التفضيل. وما اصنف هذا الترتيب هذا؟ اغفلوا ذكر المصدر واسم الفعل، اغفلوا ذكر المصدر واسم الفعل، في هذا الترتيب تاع خالد الازهري اغفل ذكر المصدر واسم الفعل. يعني هو لا يريد حصر العوامل كلها، لكن أراد أن يمثل فقط، الله أراد أن يمثل، وإلا المصدر واسم الفعل يمكن اعتبارهما أقوى من جهة، يعني يمكن اعتبارهما أضعف من اسم التفضيل من جهة أخرى. نبدأ باسم التفضيل. يلا اسم التفضيل يشبه قوي لأنه يشبه الفعل، يشبه ضعيف حتى ولا في المرتبة الرابعة، لأنه لا يرفع إلا ضميرا مستترا، لا يرفع إلا ضمير مستتيرا، ويرفع ظاهرة في مسألة الكحل فقط. زيد لا ينصب أبدا إلا تمييزا، لا ينصب إلا تمييزا. خامسا مرتبة الخامسة عندك المصدر واسم الفعل، المصدر واسم الفعل. المصدر قد يجرد فلا يرفع شيء، لا لا لا، العلم نور تضمن، تفضل كان ضمير العلم، شفت مصدر عادي يخلو قاع من شبه الفعل اصلا، لا يشبه الفعل، عايش من التفضيل دائما يشبه الفعل، صح ولا لا؟ واسم الفعل ابالك اقوى من المصدر، لكن معلش احنا نديرهم اسم المصدر والمصدر، اسم الفعل والمصدر. المصدر والله ضعيف حتى في الشرط تاعه، لازم يؤول بأن وما بعدها باش يحمل ضامن، لا لا لا، لازم يقدر بأن وما بعدها. العلم نور، أن تعلم نور، ما عنده حتى علاقة. اللي بعد السادس ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، نحو اسم الإشارة والحروف مشبهة بالفعل كما رأينا في باب الحال، في باب استثناء، وسيأتي في وقف نداء، سيأتي قرنا النداء زي ما قرنش النداء. أي نداء وجاء أحسن شوية صب زيد يا زيد يا يا يا اللي عملت عجيبة يا عبد الله، شوية صب عبد الله يا سبحان الله. وفي الحال شفنا الحروف التي تشبه الفعل اسم الإشارة وهذه الأشياء. سابعا الاسم الجامد في باب التمييز، قالوا الاسم الجامد في باب التمييز ينصبه، ضيق ولا ما ضيق؟ ضيق، مفهوم ولا لا؟ غير مؤود مشتق، جامد غير مؤود مشتق، جامد يعني صراحة، أما المؤود مشتق فحكمه ما اشتق منه. مثلا قلت محمد أو هذا الرجل حجر قلبه، حجر أين بلقاس خلاص. إذن اسم الجامد غير مؤود مشتق، وإلا الجامد المؤود مشتق له حكم ما اشتق منه. قالوا الاسم الجامد في باب التمييز عمل لأنه طلب شيئا، طلب شيء كان فرض نفسه، فأشبه العوامل. لماذا أخر إلى هذه المرتبة؟ لأنه جامد، ولأنه لا يتحمل ضميرا أبدا، عمره ما يتحمل ضمير، عمره ما يتحمل ضمير. ماشي، إذن شكون اللي يعمل في تمييز الذات؟ الاسم الذي ذكر قبله هو اللي ينصبه. أما تمييز النسبة، أما تمييز الجملة فقد اختلف النحاة. شوف شنو تمييز المفرد، اتفقوا باللي الاسم المميز هو الذي ينصب التمييز في تمييز النسبة، اختلف على قولين اثنين. القول الأول قول إمام النحاة والمازني، إمام النحاة سيبويه والمازني هو المبرد، ها هم الأئمة ذهبوا إلى أن العامل في تمييز النسبة هو ما سبقه من فعل أو شبهه، فعل أو شبه وصف، نحو طاب زيد نفسا وزيد طيب نفسا. شو اللي نصب طاب زيد نفسا؟ طاب نفسا سبحان الله. ومحمد طيب نفسا، طيب هو اللي عمل. واحتجوا على ذلك بأننا لو حولنا الكلام إلى الأصل لارتفع الاسم بالوصف أو شبهه، بالفعل أو شبهه، صح لنا محمد طاب محمد نفسه، مش لو يدخل طاب نفسه زيد محمد خالطة قاع وعدة الوجود، هو زيد ومحمد، فليت شعري من المكلف. شوف طاب زيد طاب محمد نفسه، شو طابت نفسه؟ طابت نفسه زيد، حبس راسك هذا لا محمد عاشنا زيد، صح عرفت الحجة. هذا مذهب سيبويه هو المبرد المازين. ابن عصفور رحمه الله قال ونسب هذا القول إلى المحققين، هكذا قال، وقال المحققون واحد ما اتهموا باللي وطع سيبويه مثل سيبويه مش محقق، كاش مفهوم مخالفة، قال علماء طيب السريرة إن شاء الله. ممكن تقول وقال المحققون، شفت أنت سيبويه مش محقق، وقال المقال وقال المحققون

حجة، واعتمدوا على بيت محرف وليس فيه حجة. فقال ابن عقيل وسنأتي على البيتين: وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. وش اختار ابن مالك؟ وعامل التمييز يقدم مطلقا وجوبا، عاملت مطلقا مطلقا قالك والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. اختار مذهب الكسائي ومازينات بقلة، بس بقلة علاش؟ اعتمادا على بيتين، لكن سنبين انه بيتين، واحد منهم محرف واحد ثاني لا يعلم قائله، فلا يجوز تقديم التمييز على عامله مطلقا. مذهب السيبويه رحمه الله انه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا او غير متصرف، فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهما عشرون. واجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامل المتصرف، فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل راسي. ومنه قوله هذا ينسب البيت الى الاعشى وبعضهم ينسبه الى غيره: اتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب. الهمزة لاستفهام الإنكاري، تهجر مضارع مرفوع من طرفي الضمة، ليلة فاعل مرفوع من طرفي الضمة المقدرة لتعذر، بالفراق جار مجرور متعلق بتهجر، حبيبها مفعول به لتهجر مضاف لها مضاف إليه، وما كان ما نفي كان فعل الماضي ناقص، نفسا تمييز مقدم، بالفراق جار مجرور متعلق بتطيب، تطيب فعل وفاعل تقدير الكلام، وما كان تطيب نفسا بالفراق. جمل جملة الأولى: أتهجر ليلى بالفراق حبيبة استئنافية، وما كان معطوف عليها، تطيب خبرت كان مهم. نعم أتهجر ليلى بالفراق حبيبة وما كان نفسا، وما كان نفسا بالفراق تطيب حال شكون يمكن اعتبارها، لكن هل هناك شروط الواو الحال ذكرها؟ شروط واو الحال الاصل في الجواز هنايا، هل هناك مانع؟ لا تجب. لماذا؟ ما كاش قد والضمير موجود الحمد لله، كاش ضمير ما كان هذه في المضارع، مضارع من في بما ولا أتهجر ليلى بالفراق إذا ما كان نفسا بالفراق تطيب. يمكن لا كان هكذا ما يحصلوش بالمضارع الآخر، كان فما ما كان صح لنا كاش مانع، لأنه كاش مانع المعنى يجوز، العطف يجوز اعتباره والحال عادي، وما كان نفسا بالفراق تطيب. وإيش كان شغل علاش ترجيح العطف هنا؟ أشوف يستفهم الأخ. أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان وما كان تكرر حال عندك وما كان نفسا بالفراق. الشاهد قالوا نفسا تمييز قدم على تطيب. قال العيني رحمه الله في شرح الشواهد، قال العيني في شرح الشواهد الجزء الثالث صفحة 237 يقول: والرواية عند أبي إسحاق الزجاج، عند أبي إسحاق الزجاج هكذا: وما كان نفسي بالفراق تطيب. عجيب مختصين في التحريف، وما كان نفسي والمثل يقعد واحد، وما كان نفسي بالفراق تطيب. أهضروا الحق عرفوا كيش يحرفوا، وما كان نفسي بالفراق تطيب. ومن عزاه إلى الأعشى نزل كلام العين، ومن عزاه إلى الأعشى رواه ولم تكو نفسي، ولم تكو نفسي مهم نفسي نفسي، ولم تكو نفسي بالفراق تطيب هذا محرف. وقوله ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي يشتعل، ضيعت حزمي، الحزم والجد في الأشياء، في إبعادي الأمل، كيف ضيعت حزمي في إبعادي الأمل؟

لازم العدل نجو. لا ولي يحبوا كاع ما يقراوش لي يقولوا نجو باش نحسبهم 12 عندنا ما يجوش 1 زوج 3 انت رفت مقبل يدك ما رفتش مقبل يدك 4 غلبوكم 5 نعطيك 10,000 نزيد كل 5 دخلاني 6 زيد واش 6 زيد هلا 6 7 كي دي ميور اخر لوك ما معها ولا الى هؤلاء فاش بيه خلاص اتفقنا ديرو فاصل. لا لا نبداو بالاربعة. لا لا الست ايام اواخر الايام تاع ايام البيض ما عندها علاقة تحتها علاقة الاربعة الجوان بعد كده ايه الاربعة الجاية اول جوان ما تشوف شاهد طفولة عندنا الدورة بداية الدورة بداية الدورة الفوق ولازم نكون شوف السبت الجاية ماشي هذه الأخرى نرتب نفوسنا أولا خطوني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وراجعوا تعيشوا هذه الحكمة راجعوا بزبزب